ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم. فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: يا رسول الله ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة هذه هي فتنة القبر، وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن ثبته الله عز وجل، ده كلام شيخ الإسلام، معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإنسان إن ثبته الله عز وجل على المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فسيثبت حين يسأل عنه في قبره، لأن السؤال ليس امتحانا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو امتحان في موقف الإنسان من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، زاد مسلم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت تقول؟ مش يقول طب مين الرجل ده؟ أبدا، معروف. ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة روي الحديث: وقد ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. زاد مسلم: 70 ذراعا ويملأ خضرا ويظل كذلك إلى أن يبعث. لكن هذا الكلام موقوف على قتادة التابعي رحمه الله. ثم عاد قتادة إلى الحديث: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ليه؟ روى مسلم عن زيد بن ثابت وعن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لكن لو سمع الناس عذاب القبر سيتركوا التدافن، لن يدفن أحد أحدا، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث في هذا يعني السياق كثيرة، بلغت حد التواتر المعنوي. هناك التواتر إما أن يكون تواترا لفظيا وإما أن يكون تواترا معنويا. فالتواتر اللفظي مثلا كالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث ورد عن 63 صحابيا رضي الله عنهم، ده اسمه التواتر اللفظي، نفس العبارة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التواتر المعنوي فهو أن تتشارك أحاديث كثيرة في نفس المعنى. يعني مثلا حديث أمير المؤمنين عمر الذي رواه البخاري ومسلم ورواه كل من صنف في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص؟ طيب، لما يأتي حديث آخر كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها. يبقى الحديث ده يدل على أن فساد النية يؤدي إلى فساد الإيه؟ إلى فساد العمل. كذلك مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فتجد أن هذه النصوص متشاركة في معنى واحد، معنى اللي هو إيه؟ أن مدار العمل على النية، ده اسمه التواتر المعنوي. يبقى التواتر اللفظي أن يرد نفس اللفظ من طرق كثيرة، والتواتر المعنوي أن يرد نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ. واضح يا أخوانا؟ فأحاديث فتنة القبر تواترت تواترا معنويا. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ده نفس المعنى الذي قاله شيخ الإسلام أيضا في مسألة الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده لكي تعرف، سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم، قال: ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه يحتج بقوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ وسئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم، شوف بقى إجابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه على أول الطريق، وطرفه ينتهي في الجنة، وطرفه ينتهي في الجنة. طبعا لما يقول طرفه ينتهي في الجنة يعني معنى هذا أن الصراط هو الذي يعبر أيضا فوق إيه؟ جهنم، يعبر فوق جهنم. الإمام البخاري عقد بابا في كتاب الرفاق، باب الصراط جسر جهنم. نعود إلى أثر ابن مسعود، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد. الجواد اللي هي الإيه؟ المنعطفات النواصب. وثم رجال، يعني عند هذه الجواد المنعطفات دي يقف رجال يدعون من مر بهم، يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. فإحنا نشوف كلام ابن مسعود كلام نير. قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. إن سدده الله عز وجل باب قل إن الهدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. انت حتى في الحياة الدنيا هناك الشاب الطالب المستقيم الذي يسير، تجد الطالب المستقيم ده يسير في وسط الطريق في جنب الطريق وماشي، واحد من خرج من المعهد العلمي يتوجه إلى بيته، وهناك الذين يقفون على النواصب يغازلون النساء وينظرون إليه ويؤذون المارة ويدخنون وما إلى ذلك. خدت بال سيادتك؟ يبقى الصراط هذا الصراط من استقام عليه انتهى به إلى الجنة، ومن لم يستقم عليه لن يستطيع أن يفعل شيئا يوم القيامة. نفس الشيء هنا يثبت الله لما ضج الصحابة حين سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم، قالوا: رسول الله ما نقول أو ما نفعل؟ فنزل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. البراء بن عازب رضي الله عنهم كما ثبت عند البخاري أن العبد إذا أقعد في قبره ثم سئل فأجاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. التثبيت ده فين؟ في القبر. حين يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القبر له ضمة، ضمة لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ الذي شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك، لكن القبر له ضمة، خد بالك، مع الظلمة مع الميت اختلف أهل العلم في سماع الميت للأحياء، لكن في هذا المقام بالذات نعود إلى حديث أنس بن مالك المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ليه ربنا بيسمع قرع نعالهم؟ هو نايم في القبر بقى في حفرة مظلمة ضمته أول ما دخل، ويسمع قرع نعال بشيعه إذا انصرفوا، إذا انصرفوا. أتاه ملكان أسودان أزرقان، حاجة مخيفة. ده في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله: إذا قبر أحدكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: قل ما كنت تقول في الدنيا. خدت بالك بقى، يبقى السؤال والامتحان ليس عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، قل ما كنت تقول في الدنيا. فأما المؤمن فيقول: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقولان له: لقد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم نومة العروس، نم نومة العروس. هو يريد أن يرجع إلى أهله ليخبرهم، فيقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ومين اللي بيروح في يوم الصباحية ساعة ما الإنسان يبني بامرأة بعروسه؟ أقرب الناس وأحب الناس إليه، نم هذه النومة. وأما الآخر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. يبقى احذر، احذر في ميدان العقائد أن تسير وراء عموم الناس. انت عارف إن كنت تقرأ القرآن فقد قرأت قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مش كده؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. مش إبليس قال لرب العزة: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ فجاء الأمر كما توقع إبليس، وإبليس كان يعرف الغيب. ده كان ابن القيم في إضافة اللهفان، قال ابن القيم: فلذلك قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هم فعلا كان القليل منهم هو الشكور. فأنت تخلي بالك من هذا الأمر، لا تسر وراء أحد، اجعل رائدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف اللي ماشي، الطفل الصغير الذي يسير مع والده في مولد من الموالد، يعني زحام شديد وما إلى ذلك، تاه من أبيه، هذا الطفل تاه من أبيه، هل يستطيع أحد أن يسكنه؟ أبدا، عمال يبكي ويبحث عن وجه، وجه أبيه. مهما حاول الناس أن يلاعبوه، أن يلاطفوه، أن يعطوه حلوى، عيناه زائغتان يبحث عن شكل واحد فقط، شخص واحد فقط. فإن وجده آوى إليه واطمأن وسكن، ويكون على استعداد لتقبل المداعبة أو الحلوى أو ما إلى ذلك. صح، ينبغي أن يكون هذا شأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. شوف التشبيه، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروسة والذمة. الكلام ده في استنجاء وفي أداب التخلي وما إلى ذلك. لكن المهم هنا تشبيهه صلى الله عليه وسلم لنفسه مع أمته بإيه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في ضمن وصيته صلوات الله وسلامه عليه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟ فسيرى اختلافا كثيرا، زحام وآراء وأقوال، ماذا يفعل؟ فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإذا يقول: ها ها لا أدري. فيضرب في حديث أنس بن مالك، يضرب بمطرقة من حديد يصرخ فيها صرخة يسمعها من يليه إلا ثقلين. في حديث أبي هريرة الذي تحدث عن المنكر والنكير: فيأمران الأرض أن تلتئم عليه. شيء فظيع جدا يا إخواننا. فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذلا فيها حتى يبعثه الله. تعالى كده يكون عندك كنبة واطية أريكة منخفضة في البيت، وادخل تحتها، ستشعر. انت عارف فوبيا الأماكن الضيقة، احنا رحنا نعمل أشعة مقطعية كنت هموت، أول ما دخلوني النفق ده قلت له: طلعني طلعني فورا. تصور بقى انه يظل هكذا إلى أن يبعث يوم القيامة مع ما ينتظره يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تقول يوم القيامة: ها ها لا أدري. لا، ما ينفعش. ولن تجيب الإجابة الصحيحة إلا إن كنت متدربا على اتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان حالك كما قال أبو حامد الغزالي في المستصفى: فمتى ثبت لديك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع أذنك على فيه لألا تفوتك كلمة مما قالها، وضع عينيك عليه لتقتدي به في أفعاله وفي هديه صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينطق به عن وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: أمره أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأفعاله التي أفعلها على سبيل القرب إلى الله عز وجل عن وحي، وكلامه صلى الله عليه وسلم عن وحي. يبقى لما إن صرت على هذا الدرج واتبعت هذه الخطة، حين تسأل عنه صلى الله عليه وسلم وأنت في القبر، ما هي فتنة القبر دي يا أخوانا؟ في حديث عجيب رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية، هذا الحديث اسناده صحيح، صححه الحافظ ابن حجر والعلامة أحمد محمد شاكر في تخريجه للمسند، والعلامة الألباني وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا، أن امرأة يهودية وقفت على بابها تستطعمها، تقول لها: أطعميني وقاك الله فتنة الدجال وفتنة القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: استطعمتني وقالت: وقاك الله فتنة الدجال وفتنة القبر. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: أما فتنة الدجال فما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال، وسيأتي إن شاء الله. وأما إلا ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لأمته من قبل، ألا إنه أعور، وإن الله تعالى ليس بأعور. يعني إيه؟ يعني هو ده الفارق الوحيد؟ لا، احنا قلنا قبل كده ان الفروق لما يجي واحد يقول انا ربكم كيف يكذب الدجال بقى ده؟ لان الدجال لا يدعي النبوة لكنه يدعي ايه؟ انه الرب. اولا مؤلف من اعضاء شخص انسان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كأني انه شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، انه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة. يبقى والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وربنا مؤلف من أعضاء. ده كلام عند النصارى، لكن عندنا لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طيب أدي أول حاجة. نمرة اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. إذا كان سيدنا موسى عليه السلام الكليم قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. ليست عندك قوة ترى بها النور الإلهي أبدا في الحياة الدنيا، لكن سترى ذلك إيه؟ يوم القيامة. هذه نمرة اثنين. يبقى لما يجي واحد يقول لك أنا ربك، قل له يا كذاب يا مجرم مهما فعل، لأنك لن ترى ربك إلا يوم القيامة. لاحظ هنا أنك تعتصم بإيه؟ بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تعتصم بهذين الحسنين المنيعين سيضيع يمينا وشمالا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأذكر قوله بعد قليل. يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ددمين دميم شديد جعودة الشعر وعينه طافئة والعين التانية بفضل بره، حاجة غريبة جدا، شكل وحش. يبقى ده الرب اللي خلق الجمال، اللي خلق الجمال ده لابد أن يكون عنده من الجمال، خلق الجمال في كل شيء، لا يهب الجمال إلا الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، وهو دميم ولا يستطيع إصلاح عوار نفسه، إذا إزاي لا يبقى الخالق؟ هذه نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة كاتبا كان أو غير كاتب. لكن دي احنا قلنا هم خمسة، أنا دخلت اثنين في بعض، الدمامة والعوار، دميم وأعور في نفس الوقت. فدي طريقة أهل الاستدلال، دي الطريقة المحمودة، طريقة أهل الاستدلال. رأينا ناس يقول طب أنت هتديني إيه؟ لو أنا مشيت في القصة دي هتديني إيه؟ كان في الانتخابات التي كانت في مصر ونجح فيها الرئيس مرسي، ممكن بعض الناس يقول لك هتديني إيه؟ ليس الأمر هكذا، أنا هديك إيه؟ لا يساق الناس، لا ينبغي العاقل أن يساق من بطنه، لا من عقله، العقل. فذول منهجين مختلفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن هناك من يقول شوف بقى، نذكر بقى وان ذكر حديث طويل، أو نذكر الآية أولا التي احتج بها أهل السنة أيضا في إثبات عذاب القبر. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فين اللي احنا واقفين فين بس عشان ما يتوهش مننا؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. عذاب الهون، قال الإمام البخاري رحمه الله عذاب الهون من الهوان، والهون بالفتح بقى بيبين الفرق بين كلمتين. الهون بالفتح هو الرفق، لكن هنا عذاب الهون يعني ايه؟ يعني الاهانه، العذاب المهين والعياذ بالله. ايه وجه الاستدلال؟ اخرجوا انفسكم اليوم تجزون، والملائكه باسطوا ايديهم. يعني ايه باسطوا ايديهم؟ بالضرب، بالضرب. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى عنه الامام الطبري. طب وبالضرب دي ما الدليل على هذا؟ شوف الآية في سورة محمد، سورة القتال صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني أنا أفهم مثلا أن واحد بيصلي وبيصوم وبيحج، لكن لا يستطيع مثلا أن يطبق الشريعة لأن الضغوط عليه من كل جانب. لكن واحد مختارا يقول لا، لا نريد الشريعة، أنا مش عايز الشريعة تحكمني، حتى هتلغوا الميوهات وتلغوا كذا وكذا وكذا. إزاي دي عقل؟ ده عقل ده. هل هذا عقل؟ فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك إيه السبب؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى اليوم تجزون، اليوم اللي هو إيه؟ اليوم الذي قبض فيه، مش كده؟ ولو ترى إذ الملائكة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت. الغمر لما يقول لك الأرض دي غمرت يعني غطت بالماء، فكذلك الغمر هو تغطية الشيء اللي هي السكرات، سكرات الموت. خلاص تلاقيه غاب، غاب عن الدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يلطف بنا. أنا لا أقصد طبعا في سكرات، أنا أرجو أن يلطف بنا يعني أن يرزقنا حسن الخاتمة. وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما أحب أن يهون علي من سكرات الموت، وإنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قصدت إن الإنسان هو حتى بيعاني من سكرات الموت بتأتيه البشارة، تأتيه البشارة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن ماجه، أن الملائكة يقولون، أن ملك الموت يقول للرجل المؤمن إن أراد أن يقبض روحه: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي حميدة، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. تصور الإنسان لما يسمع هذه البشارة في أول رحلة الآخرة، هذا ما أردته. لكن سكرات الموت إن كانت شديدة فإنها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وإنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. المهم يبقى حسن الخاتمة وأن يسمع المؤمن هذه البشارة: وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. يعني إذن أعطاك الله عز وجل الأمان في بداية رحلة الآخرة المفزعة، المفزعة. فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ تهويل، تهويل، وما أدرك ما العقبة؟ كل هذه الأهوال لما يجي الإنسان في أولها أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، تبقى دي المسألة إيه؟ انتهت، خلصت. روى أصحاب السنن بإسناد على شرط الشيخين عن أبي، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. احنا فضلنا 12 دقيقة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال: خرجنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فجلست عند القبر في جنازة رجل من الأنصار، فجلس عند القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ساكنين محش لا يتحرك، وفي يده عود ينكت به في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس أو الشمس، يعني إما بالإفراد وإما بالجمع، فيجلسون منه مد بصره، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من في السقاء، سهلة سهلة. فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين. الملائكة دول يأخذونها من ملك الموت فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتكون كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، ويصعدون بها إلى السماء. فإذا استفتحوا السماء الدنيا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ وهم في الطريق يمرون على على الملائكة: لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، بأحسن أسمائه في الدنيا. حتى إذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا فيفتح لهم، وكلما أتوا سماء ودعه أخيارها إلى السماء التي تليها حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي في عليين ثم أعيده إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى الأرض إلى قبره في جسده، ثم يدخل عليه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ما علمك؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. ذكروني يا أخوانا، أنا شرعت في حديث عائشة ونسيته، معلش. فيقولان له، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول الميت: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تتنزل من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح كمسوح الرهبان، فيجلسون منه مد بصره، ثم أتيه ملك الموت فيقول آيات، ويجلس عند رأسه: آيات والنفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من ربك وغضب. فتتفرق الروح في الجسد من سوء هذه البشارة، فتنتزع انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ايه السفود ده يا جماعة؟ السفود ده سيخ بيستخدم عند العرب في شيء اللحمة، فبيبقى فيه أسنان، أسنان بحيث انه ما يتغرس كده ويتقلب يتقلب وما إلى ذلك. تصارت بقى لو جبت السيخ ده الكثير الأسنان، السيخ من الحديد، وجبت بقرة صوف مبلول ولفتها على هذا السيخ ثم أردت أن تنتزعها ماذا سيحدث؟ كل الخيوط ستتمزق، كذلك عروق هذا الخبيث، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، عروقه وأعصابه وأنسجته وهكذا، حتى إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، وأخذوها وضعوها في الإيه؟ في المسوح التي كمسوح الرهبان، فيخرج كأن تلي ريح جيفة على وجه الأرض. الجيفة اللي هي الذمة، الحيوان مات وعفن والعياذ بالله، كأنت ريح جيفة. فيصعدون به إلى السماء، كلما مر على ملك من الملائكة يقولون لمن هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. فضيحة، دي فضيحة. حتى إذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا فلم يفتح لهم. لمن هذه الروح؟ روح فلان. قرأ عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط، ثم يلقى بهذه الروح والعياذ بالله إلى الأرض، يلقى بها إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى أن يصل إلى سجين في الأرض السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوه في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. حتى إذا رجعت روحه إلى جسده في قبره دخل عليه الملكان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. ما علمك؟ ها ها لا أدري. إيه ده؟ وأنت كنت عايش في الأرض إزاي؟ أنت ربنا سبحانه وتعالى خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشت كده بهيمة بتاكل وتشرب وخلاص، وتبحث عن الشهوات ولا تعرف حقا من باطل، قاعد بتبكي على شمون بيريز الذي قتل الأطفال وقتل إخوانك المسلمين، أنت لا يعرف مسلم من كافر من أي حاجة، نسأل الله السلامة والعافية، تبكي عليه بهذه الطريقة. طيب، قال علي رضي الله تعالى عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. دي فاتورة، كل واحد هيدفع الفاتورة بتاعته، نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا يبقى هو بيسأل الإنسان في قبره كم سؤال؟ أربعة. أمال بقى نعود إلى حديث عائشة لما قال عليه الصلاة والسلام: أما فتنة الدجال فكيت وكيت وكيت، وأما فتنة القبر، وقفنا عند هذا الحد، وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. حط تحتها خط، يبقى فتنة القبر هي امتحان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول: طيب ما انت لسه قايل حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وأن الميت يسأل أربعة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ طب وهل إجابة هذه الأسئلة نعرفها إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما سئل في السؤال الرابع: ما علمك؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. من الذي جاءنا بالقرآن؟ هو عليه الصلاة والسلام. من الذي شرح هذا القرآن؟ كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هو الذي شرح القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو الذي شرح هذا القرآن وبينه. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه، والحديث في صحيح مسلم، قالت: كان خلقه القرآن، صلوات الله وسلامه عليه، القرآن القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: على دين عظيم. إذن لكي تسأل، ما ده أصل غيب، إحنا لابد أن نستعد لهذه الأمور، لهذه اللحظات. نحن في غفلة، وما أبرئ نفسي أنا في غفلة، يعني وما قدر الله حق قدري فعلا، اقترب للناس حسابهم وهم ايه في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعوذ بالله من الغفلة. الغفلة بالنسبة للروح كمرض الإيدز بالنسبة للجسد. ما هو مرض الإيدز ده هو إيه؟ انهيار الجهاز المناعي. فما يكون رب تدخل وتدخل من غير إيه؟ ما يعترضها معترض. كذلك الغفلة تفقد الإنسان عنصر المراقبة، عنصر المراقبة لقلبه ولجوارحه وما إلى ذلك. ومتى فقد عنصر المراقبة دخلت الأمراض على قلبه، وأمراض بقى نسأل الله السلامة والعافية. الواحد اللي بيحاسب نفسه بيبقى عارف أنه ممكن يضبط قلبه وهو يعمل خطأ، يضبط قلبه بشغال غلط. إزاي كده؟ إزاي؟ السلف الصالح كانوا هكذا. نشوف الصديق يدخلون عليه ويمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، الصديق هذا الذي أوردني الموارد. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسانه. وعلي يخاطب لسانه رضي الله تعالى عنه، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. هكذا كانوا يفعلون. حاسبوا أنفسكم، هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما راه البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.